العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس الثاني من مجالس العلم المعقودة في هذا الجامع في مذاكرة نواقض الإسلام، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وأظن أن هذه النواقض محفوظة، تحفظونها أليس كذلك؟ تقرأها حفظا وتقرأها من الأوراق. ها، من يحفظ النواقض يا أخواني؟ اعلم رحمك الله أن نواقض الإسلام، ها، تقرأها مش حفظها قوي. من يحفظها يا أخوان؟ هذه نواقض الإسلام مهمة أن تكون في قلب المؤمن ليحذرها ويتقيها. ها، وأسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا. قال الشيخ العلامه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه نواقض الاسلام، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم ان نواقض الاسلام عشره نواقض. الاول: الشرك في عباده الله، قال تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومواه النار وما للظالمين من انصار. ومنهم تدعو اليه الله ان يبدا بالدنيا او بالقبر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ المجدد، وهو مجدد لمن درس من معالم الدين في القرن الثاني عشر، الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المشرفي الوهيبي التميمي، في هذه الرسالة التي تسمى عند العلماء برسالة نواقض الإسلام، يقول: اعلم رحمك الله أن نواقض الإسلام كثيرة، أشهرها عشرة، هكذا جاء في بعض النسخ وهو الأصح. لأن نواقض الإسلام، وهي نواقض لا إله إلا الله، ليست محصورة في العشرة. والشيخ رحمه الله نفسه ذكر في تلخيصه لمسائل الشرح الكبير أن النواقض كثيرة، من العلماء من أوصلها إلى 400 ناقض، لكن وفق الله الشيخ إلى جمع أصول هذه النواقض وقواعدها العامة التي تندرج تحتها في أفراد عديدة. ولهذا نواقض الإسلام كثيرة، أشهرها عشرة وأصولها عشرة، فعرفت عند أهل العلم بنواقض العشرة باعتبار أشهرها واعتبار أنها أصول النواقض وأصولها الجامعة. وقوله اعلم رحمك الله، هذا من باب الدعاء للمتعلم كما جرى عليه في أكثر مختصراته، يبنيها على هذا الدعاء: اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم رحمنا الله وإياك، اعلم رحمك الله تعالى. وهذا استدعاء من المؤلف مقرون بالدعاء منه إلى الله لك. الأول: الشرك في عبادة الله، هذا الناقض الأول. والمراد بالشرك في العبادة الشرك في الألوهية وفي الربوبية، ومنه شرك التأثير، أن يعتقد مؤثرا غير الله ينفعه أو يضره، وهذا في الربوبية. ولهذا الشرك في العبادة يتطور إلى هذا النوع من الشرك. من دعوا بينه وبين الله وسائط استمرأوا ذلك إلى أن اعتقدوا النفع والضر بهذه الوسائط، وأنها تنفع مع الله أو تنفع من دون الله، أو أنها تضر مع الله أو تضر من دون الله. فالشرك في العبادة يوصل للشرك في التأثير. وانظروها في القبوريين أنهم عظموا معظميهم فجعلوهم وسائط وأن لهم جاه وقدر عند الله، فآل الأمر إلى أن صرفوا لهم العبادة، ذبحوا لهم، استغاثوا بهم، دعوهم، نادوهم وهم غائبون وأموات. تطور الأمر إلى أن اعتقدوا أنهم يدبرون العالم وأنهم أقطاب الدنيا وأن بيدهم الصرف والمنع والضر، إلى أن جمعوا أنواع الشرك في شركهم. الشرك هذا لا يغفره الله جل وعلا، ولهذا جاء في آيتي النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك ذنب لا يغفره الله، من جعل حق الله بالعبادة لغيره لا يغفره الله، ولهذا هذا الذي أشرك مع الله عدل عن حق الله فصرفه لغيره. في سورة الأنعام في أولها: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. معنى يعدلون هو معنى أنهم عدلوا في فعلهم، لكن هم يظلمون فعدلوا عن حق الله صرفوه لغير الله، هذا معنى يعدلون، يعني عدلوا عن حق الله الذي يجب أن يصرف له فصرفوه لغيره، كالذبح، كالنذر، كالدعاء، كالاستغاثة، كالسجود، كالتعظيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولهذا يؤخذ من هاتين الآيتين خطر الشرك. ما خطره؟ يتبين في ستة أمور. الأول أنه الذنب الذي لا يغفره الله، الذنب الذي لا يغفره الله في الشرك. والعلماء المحققون لم يفرقوا بين الأكبر والأصغر إبقاء على هيبة تحريم الشرك وشناعته وألا يستهين به المؤمن، وإنما وقع التفريق بينهما عند المتأخرين، فجرأ ذلك بعض الناس على أنه يستهين بالأصغر وقد لا يبالي به. الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف في كتاب التوحيد قال: باب الخوف من الشرك، وأطلق. الخطر الثاني أنه الذنب الذي يحرم الله على صاحبه الجنة ويجعله من أهل النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فالجنة حرام على المشرك. الخطر الثالث أنه يحبط العمل، الشرك محبط لجميع العمل. قال الله جل وعلا في سورة الأنعام لما ذكر أسماء 18 نبيا ورسولا في سياق قوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان، إلى أن قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، إلى قوله: ولو أشركوا لحبط عنهم، أي هؤلاء الذي عددنا لك أسماءهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي الزمر في آخرها: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا أشرك نبينا وحاشاه ذلك، ولو أشرك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا وحاشاهم ذلك حبطت أعمالهم، إذا دونهم من باب أولى. من كان دونهم من باب أولى أنه يحبط عمله. الخطر الرابع أنه يذهب العصمة في النفس والمال، الشرك يذهب العصمة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أخرجاه في الصحيحين حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم. فهذا خطر أن هذا الشرك يذهب عصمة دمه وماله. نعم. ومنه أي من الشرك الذبح لغير الله. الذبح لغير الله أتى به الشيخ من باب التمثيل، وهنا من التبعيضية، من باب التمثيل والبيان، هنا من البيانية. الذبح لله توحيد، مع أن الله جل وعلا لا يستفيد منك لحمها ولا شحمها، الشحم واللحم لك أنت، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لكن الذبح لله أي على اسمه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. ولهذا أمر المؤمن إذا ذبح أن يذكر اسم الله عز وجل على ذبيحته. لو ذكر اسم الله بلسانه وقلبه يتقرب بالذبيحة لغير الله ما ينفعه التسمية. ولهذا الذبح لله عقيدة قلبية، عبادة قلبية قولية، قلبية بأن يكون قصدك تعظيم الله بالذبح على اسمه، وقولية بأن تقول بسم الله عند الذبح أو تقول الله أكبر، هذا الحد الأدنى، وبسم الله والله أكبر هذا الكمال. الذبح لله توحيد، والذبح تعظيما لغير الله شرك، حتى لو ذكرت اسم الله على هذا المذبوح. ولهذا من صور الشرك بالذبح لغير الله ما يذبح عند المقامات والأضرحة، أو يذبح عند مقدم العظيم، إذا قدم عظيم من العظماء، أمير أو ملك أو وجيه أو شيخ قبيلة شيخ شمل، إذا استقبله الناس بالذبائح في طريقه في مدرجته يذبحون عند قدومه ولو قالوا بسم الله، فهذا ذبح أريد به تعظيم هؤلاء القادمين بقرينة الحال، هذا من الذبح لغير الله. طيب إذا ذكر اسم الله جل وعلا على ذبيحة ذبحها عند المقام، فإن كان يقصد تعظيم صاحب المقام فذكر اسم الله عليها لا ينفعها، وإن كان يعتقد أنه يذبح في عند هذا المقام تعظيما لله عبادة لله لكن يعتقد شرف هذا المكان فهذا شرك أصغر، كمن يصلي لله عند مقام وعند ضريح غير من يصلي لصاحب الضريح، إذا صلى لصاحب الضريح هذا شرك أكبر، إذا صلى لله عند هذا الضريح هذا شرك أكبر. كذلك الذبح إذا ذبح لله نيته لله تقربا إلى الله عند هذا الضريح فهذا شرك أصغر، فإن ذبح متقربا لصاحب الضريح أو صاحب المقام فهذا شرك أكبر. ومن الذبح لغير الله في صوره الذبح للجن ليرد غائبة أو يقضي حاجة أو يشفي مريضة كما عليه الكهنة والطواغيت فهذا شرك أكبر. ومثل بالذبح رحمه الله لأن هذا منتشر في زمن الشيخ، يذبحون عند الغيران، يذبحون عند المقامات والأضرحة والعتبات، وهذا ذبح لغير الله ولو كان المذبوح شيئا حقيرا. وفيه حديث طارق بن شهاب أنه مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب، فقال لأحدهما قرب، قال ما كنت لأقرب إلا لله، فقتلوه فأدخله الله الجنة. والقرابين أشهر أنواع الذبائح، أشهر أنواع القرابين، فإن القرابين عامة تشمل الأموال وتشمل المذبوحات. قال لأحدهما قرب، قال ما عندي ما أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، قال بس ذباب، وذبح الذباب مستهينا به متقربا به إلى هذا الصنم ليجوز، فمع حقارة الذباب عاقبه الله لأنه رضي بذلك معتقدا حقارته، معتقدا الذباب حقارته لكن قربه لغير الله فتركوه فمات فأدخله الله النار لأنه ذبح لغير الله. ولا نقول هنا مكرها، لأنه لما ذبح الذباب احتقر الذباب ظن أن الذباب حقير وأنه يجوز تقديره، يجوز أن يتقرب به لهذا الصنم. نعم. الثاني من النواقض وهو أكبر شرك الأولين والآخرين، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، كفر إجماعا، وهذا هو شرك الأولين في عامه الأغلب. أكثر الأولين ما هو شركهم في الربوبية ولا شركهم في أصل العبادة، إنما شركهم شرك الوسائط. والدليل قول الله جل وعلا في سورة الزمر في أولها: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني هم وسائط تقربنا إلى الله. وهذا الشرك الذي وقع في قوم نوح وهو أول شرك وقع في بني آدم. فقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، فمات الصالحون 5 في وقت مقارب: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فحزن عليهم قومهم ووجدوا عليهم، فجاءهم الشيطان استغل الحزن. والشيطان أعظم مداخله على الإنسان 3 مداخل: شدة حزن وشدة فرح وشدة غضب. المهايطية الآن متى يطلزون؟ في شدة غضب ولا في شدة فرح؟ هم اللي يجلسون المشايخ على الطلاق، إلا تعشت إلا تغدى، يتهاوش مع المرأة: أنت طالب من عدد شعر راسك. وجد الشيطان له منفذ إليها وإليه وفي شدة الفرح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أضل راحلته في 3: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. شدة الفرح وفي شدة الحزن. ولهذا يأتي الشيطان الإنسان في شدة الحزن، ربما قنطه من رحمة الله وربما جعله يعترض على قضاء الله وقدره. جاء الشيطان إلى هؤلاء في شدة حزنهم على هؤلاء 5، وحزنوا عليهم لصلاحهم فوجدوا فقدهم. قال: صوروا لهم صور، تماثيل، أصنام، وانصبوها في مجالسكم، فإذا رأيتموها نشطتم على العبادة، تذكرتم ما كانوا عليه. جاءهم بنية طيبة ولا سيئة؟ طيبة، لكن وسيلتها خبيثة، وسيلتها محرمة. فصوروا صورا على هؤلاء الصالحين وسموهم بهم فنصبوها، فذهب ذلك الجيل وجاء جيل آخر ونسي العلم، فجاءهم الشيطان. ولهذا يقال إن الشيطان في مثل هذا يطبخ على نار هادئة. ما بغى ذلك الجيل، بغى جيل عقبه. فقال: إن آباءكم لن يصوروا هذه التصاوير إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويسألون الله بها، فدعيت من دون الله أي لتكون وسائط إلى الله، فوقع الشرك في بني آدم، فبعث الله أول رسله نوحا عليهم الصلاة والسلام. هذا شرك إيش؟ الوسائط، وهو أكثر الشرك وقوعا في بني آدم. الآن إذا سألت من يدعو غير الله من صالح أو نبي أو ملك أو حجر أو شجر، وش يقول؟ أنا ما أعتقد أنهم ينفعون يضرون، لكن ذولا وسائط، ذولا لهم قدر، لهم جاه، لهم منزلة عند الله، فأنا أسألهم الشفاعة. ولهذا سمى الله هؤلاء المدعوين في القرآن باسمه أولياء وشفعاء، قالوا هؤلاء شفعاءنا عند الله، ويتخذوا من دونه أولياء لأنهم جعلوهم وسائط، والله لا يقبل وسيطة أو واسطة بينه وبين خلقه في العبادة، وإنما الواسطة في ماذا؟ الواسطة بين الله وبين خلقه في ماذا؟ في تبليغ أوامره، سواء بالرسل من الإنس أو بالرسل من الملائكة، أنهم يبلغون أوامر الله وفرائضه. هذا شرك الوسائط. فمن صرف، من جعل بينه وبين الله وسائط وأكثره في الدعاء، كفر إجماعا. يقول للشيخ: الشرك بالله أفراده كثيرة وأنواعه عديدة. كم وصول الشرك بالله؟ وهذا كما قلت لكم أن تأصيل العلم يسهل كثيرا على طالب العلم تحصيله. الشرك له وصول كم هي؟ ها؟ أربعة. أحسنت. ما هي؟ هذه أنواع الكفر ما نقبل الذي اليمنى اليسرى ما نقبلها. ها؟ أي لا. ها؟ أصول الشرك أربعة. عدوا معي: شرك المقاصد ويسمى بشرك النيات ويسمى بشرك الإرادة، ومنه وأشهر أنواعه الرياء، وأصل فيه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون. النوع الثاني شرك الدعوة، شرك الدعاء، ومنه الاستغاثة والاستعانة والنداء، هذا شرك الدعوة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الثالث شرك الطاعة، وبوب عليه الشيخ باب من الشرك طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قبل أن يسلم: والله يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عدي. عدي ما قال ذلك من باب الاستكبار والعناد، لكن ظن أن الطاعة اتخاذهم أرباب يعني أن يصبه أمامه بصنم ويعبده، وما هكذا وقع اليهود والنصارى في أربابهم في أحبارهم وربانه. قال عليه الصلاة والسلام: مزيل هذه الشبهة، يا عدي أليسوا يحلون الحرام فتحلونه؟ يعني هؤلاء الأحبار والرهبان. قال: بلى. قال: أليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. وهذا أصل عظيم من أصل الشرك، شرك الطاعة. الرابع شرك المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا من هؤلاء المشركين لله وكانوا موحدين. المشرك يحب الله لكن جعل مع الله واسطة. والمعنى الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من هؤلاء المشركين في محبتهم لشفعائهم وأوليائهم. نعم. أحسن الله رحمه الله تعالى ذلك: من لم يمتد المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين، هذه واحدة. المرتبة الثانية: أو شك في كفرهم. المرتبة الثالثة: أو صحح مذهبهم كفر، أي أتى ناقضا من نواقض الإسلام. من لم يكفر المشركين، وعبر بالمشركين هنا ويدخل فيهم من؟ أيضا الكافرين، لأن وصف الشرك والكفر إذا ذكر أحدهما دخل فيه الثاني، وإن كان الشرك أخص في نفسه والكفر أعم من جهة نفسه من الشرك. من الذي كفر المشركين؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تكفر المشركين كأنك بهذا لا تقنع ولا ترضى بتكفير الله وتكفير رسوله لهم، فترد على الله تكفيره لهم، ترد على الرسول تكفيره لهم. الذي كفر المشركين هو الله، والذي كفرهم هو رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تعلم أن الله كفرهم ولم تكفرهم كأنك بهذا تعترض وتتعقب وتستدرك على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثله يقال في المرتبة الثانية: إذا شك في كفرهم. لا يجوز لك أن تشك في كفر من حكم الله عليهم بالكفر. المرتبة الثالثة وهي أرداها: أن يصحح مذهبهم، وما أكثر وقوعها للأسف حتى عند أبناء الملة، أن يصحح مذهبهم، يعتقد أن دينهم حق، أن طريقتهم صحيحة. ولهذا لما وفد من وفد من المسلمين إلى الكفار جاءنا في هذه البدعة الخبيثة المناقضة لملة إبراهيم. يقول كيف نكفر اليهود والنصارى؟ هؤلاء ديانات سماوية أنزلها الله، أنزل لها كتب وأرسل فيها رسل، فهؤلاء إخوان لنا، ديانات سماوية إخوان لنا في الملة. هذا ممن صحح مذهبه، والتصحيح للمذهب فوق مستوى الشك في الكفر، وفوق مستوى إيش؟ عدم التكفير. إذن الأول عدم التكفير، أردأ منه الشك في الكفر، أردأ منه تصحيح المذهب، تصحيح المذهب الكفري، وهذا أعظم معارضة لما حكم الله به عليهم وبما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام عليه. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إذن الله الذي كفرهم. والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. أردأ من ذلك من لم يكفر المجوس والهنادكة والبوذيين بدعوى أنهم يؤمنون بالله، إيمانه بالله، معرفته الله ما صححت دينه لما صرف حق الله لغيره، لما تعبد لله بما أبطل الله التعبد به. ولهذا يا أخواني في مسألة تصحيح دين المشركين تأتي مسألة عظيمة، وهي أن من كفرهم الله ورسوله ثلاثة أجناس. الجنس الأول من كفرهم الله ورسوله عينا، الثاني من كفرهم الله ورسوله جنسا، الثالث من كفرهم الله ورسوله وصفا. لما كان المقام مقام اختصار أمثل بالتمثيل الذي يبين هذه الثلاثة. من كفرهم الله ورسوله عينا جنس المشركين واليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فدخل في جنس المشركين المجوس، ودخل فيهم الوثنيون بأصناف وثنياتهم، ودخل فيهم من باب أولى اليهود والنصارى الذين كذبوا نبينا عليه الصلاة والسلام. هؤلاء من كفرهم الله ورسوله جنسا. طيب من كفرهم الله ورسوله عينا، فرعون. لو جاءنا إنسان قال فرعون مسلم لأنه قال لا إله إلا الله، مش نقول له تسلب وتعقب، ما هو مسلم، ها؟ لأن الله كفره وما قالها إلا عند موته، فلم تنفعه مقالته لا إله إلا الله، حتى إذا أدرك الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. طيب من قال إن أبا لهب عم النبي مؤمن، هذا كفر. وهذا لمن كفرهم الله ورسوله عينا. أبو لهب، ما اسم أبي لهب؟ عبد العزى، وامرأته مثله، ما اسمها؟ ها؟ أم جميل، هذه كنيتها، وأبو محمد، وأم محمد هذه كنية، لكن ما اسمها؟ ها؟ أروى بنت حرب، أخت أبي سفيان بن حرب، وهي حمات الحطب، هي تكفر عينا. ممن كفرهم الله ورسوله عينا إبليس. وهناك من يقول الآن إن إبليس مؤمن وإن فرعون مؤمن، لأنهم عرفوا الله، معرفتهم الله لا تعني إسلامهم ولا إيمانهم. أبو جهل عمرو بن هشام، مسلم ولا مؤمن؟ كافر. منين أخذنا كفره؟ من تكفير النبي عليه الصلاة والسلام له. أمية بن خلف كافر، لأن الرسول كفره. ولهذا جاء في الحديث أن أمية بن خلف أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وكان جالسا عليه الصلاة والسلام مسدا ظهره إلى الكعبة متأطئا برأسه، فقال يا محمد، رفع النبي رأسه إذا هذا أمية بن خلف ومعه عظم قد يبس، قد أرم. فقال: أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة؟ ثم فته وذره في وجه النبي عليه الصلاة والسلام احتقارا وتكذيبا بالبعث، تكذيبا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: نعم أزعم ذلك، وسيدخلك الله النار. فنحن نعتقد كفر أمية ابن خلف بعينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أكفره وهو الذي حكم عليه بالنار. الثالث: من كفرهم الله ورسوله وصفا، مثاله في القرآن المستهزئ بالله أو برسوله أو بآياته، هذا يكفر بوصفه. من حكم بغير ما أنزل الله يكفر بوصفه، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفره النبي عليه الصلاة والسلام. في مسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي هذه مسألة: إذا سأله من غير أن يكفره، اختلف فيها العلماء. والقول الصحيح أنه وقع في كبيرة عظيمة من كبائر الدين، هي من الكفر الأصغر الذي يفضي إلى الأكبر. إذا سأله اختبارا له أو مزحا معه أو بشوف ايش يقول، فهذا كفر أصغر، وعليه تجتمع الآيات والأحاديث والآثار. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. اللفظ الثاني: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. إذا سأله من غير تصديق، وبهذا تأتلف الأدلة وتجتمع ولا تختلف ولا تفترق. إذن الذين كفرهم الله ورسوله حكم عليهم بالكفر أنه أجناس ثلاثة: إما بأعيانهم، وإما بأجناسهم، جنس الكفر، جنس المشركين، جنس النصارى، جنس اليهود، جنس الوثنيين، أو بأوصافهم. تنبيه: تكفير بالوصف ليس لكل أحد. لمن هو؟ لفئتين: للعلماء العالمين الراسخين في علمهم، يعرفون أن التكفير المعين في شروطه وموانعه كما سيأتي التنبيه عليها في آخر النواقض. الصنف الثاني: للقضاة الشرعيين الذين يحكمون في دماء الناس وفي أعراضهم وفي أموالهم، ليس لكل أحد. لما وقع في التكفير من ليس أهلا له اضطرب الناس هذا الاضطراب العظيم، أصبح الواحد يكفر اللي خالفه اللي ما هو على هواه. ولهذا يبلغنا يستفتين بعض من ولغوا في التكفير بغير علم، أنهم ربما في مجلس الواحد يكفرون ويرقمون يغتسلون، يكفرون ثانية أو ثالثة أو رابعة، لأن مادة التكفير عندهم بغير علم وإنما بمحض الهوى، وإن كان الهوى يزعمونه انتصارا لدين الله أو غيرة على محارم الله، لكن أورثهم الجهل أن أوقعهم في تكفير من ليس أهل للتكفير. ولهذا التكفير حكم شرعي عظيم خطير، مرده إلى كتاب الله وسنة رسوله، ما هو لكل أحد. شوف الثمرة يا أخواني، لما خاف التكفير كل من هب ودب، كل حماس ثائر، وش الثمرة؟ أراق دماء المسلمين وهتك أعراضهم بدعوى أنهم كفار، أنهم مرتدون. والتصريح يضع النقاط على الحروف. عمل داعش مع المسلمين من هذا القبيل، عمل القاعدة، عمل بوكر حرام في أفريقيا من هذا القبيل، وهو عمل الخوارج السابقون يتجدد فيها هؤلاء الخوارج المعاصرون. تكفير بغير وجه حق، ويأخذون من نصوص أهل العلم ومن الأدلة الشرعية فينزلون على غير منزلها. من لم يكفر الكافر فهو كافر، لم يدرك كل أحد ذي، وإنما هذه بهذا الناقض لمعرفته حقيقة التي ينزل عليها. من لم يكفر المشركين الذين علم شركهم أو شك في مذهبهم أو صحح مذهبهم أو شك في كفرهم صحح مذهبهم فقد كفر. إذا اجتمع فيه الشر وانتفى فيه الموانع، ما هو لكل أحد كما سبق التنبيه عليه. الرابع أحسن الله رحمه الله تعالى، الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم من يحسن من حكمه كذلك يفضل حكم الله تعالى في فوق هذه. هذا الناقد الرابع وله علاقة بما سبق، الناقد الثالث من جهة الشك من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. يقول الشيخ في الناقد الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي أيا كان، قبائل أو سلوم أو عادات أو دساتير، أن هدي غيره أحسن من هديه، أو أن حكم غيره أفضل من حكمه، كمن يقدم حكم الطواغيت أو يفضل حكم الطواغيت على حكم الله ورسوله. وهذه مسألة جليلة ذكرها الشيخ هنا، ويدخل فيها يا أيها الإخوة يدخل فيها نوعان من الأحكام. النوع الأول القوانين الوضعية المستوردة أو المستحدثة المخالفة لشرع الله ولحكم الله وحكم رسوله. قلنا المستوردة لأن أكثر القوانين في العالم الإسلامي الآن مستوردة من الكفار، إن كان في باب الجنايات، إن كان في باب المنازعات، إن كان في الحدود، إن كان في الخصومات، أو المستحدثة التي حدثها الناس في أنفسهم. وأول قانون استحدث في تاريخ المسلمين قانون الياسق. ما هو الياسق؟ سمعتوا به من قبل يا أخواني؟ ها؟ سمعتم به؟ هذا قانون وضعه هولاكو المغولي الكافر، وقد جمع هذا الدستور اللي يسمى بالياسق، جمع هذا القانون من أين؟ من عوائدهم في قبائل الغاب في أواسط آسيا وأطرافها، وخلط معه أحكاما من الإسلام وأحكاما أخذها من اليهود ومن الفلاسفة، فجمع لهم الياسق لما أنهجم التتار على المشرق على المغرب الإسلامي. نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله إجماع العلماء على كفر هذا الياسق لأنه قانون مستحدث يخالف شرع الله. الصفة الثانية والصورة الثانية من هذه الأعراف القبلية والسلوم والعادات الموروثة المخالفة لشرع الله. في بعض الأعراف القبلية من سرق يحمم وجهه بماذا؟ بالفحم وشهر به، هذا يخالف شرع الله. في بعض السلوم والعوائد القبلية ما يسمى بالمسار أو الجوار أو الملازيم، بعض الشباب ضحكوا أظن لمسنا العكرة، ها؟ الملازيم أو المعادين، يقدم معدالة إلى من؟ إلى مقطع الحق. من مقطع الحق؟ هو الطاغوت الذي يحكم به، وهو جاهل لا يستطيع حتى يصلي بالناس الجماعة. والمعادين تختلف اختلاف القبائل، بعض الناس معاديلهم بندق وبعضهم جنبية وبعضهم عصا وبعضهم مفتاح الشاص بحسب ما، وبعضهم ناقة وبعضهم مسدس بحسب أعراف تلك القبائل، ليكون حكم هذا العارفة أو حكم هذا الشيخ يسمى مقطع الحق حكمه نافذ، وهذه تخالف شرع الله، وهي المسمات بالسلوم القبلية والعادات المستوردة. متى تكون كفرا؟ إذا كانت مخالفة لشرع الله، إذا كانت موافقة لشرع الله لا يجوز التحاكم إليها أصلا لئلا تكون مدعاة إلى أن تحكم على كل حال. من اعتقد أن هدي غير النبي سواء في الأخلاق في التعامل في الحدود في الجنايات في المعاملات أحسن من حكمه، مجرد اعتقاد حتى لو لم يطبقه فقد كفر. من ذلك ما يسمع للأسف أن النظام الفلاني أحسن من نظام الإسلام، هذه كلمة كفرية. نظام الغرب نظام الشرق أحسن من نظام الإسلام، لكن لا يكون صاحبها كافر لأنه قد يرد عنده معنى أو شبهة أن هؤلاء يطبقوا عدل ما طبقه المسلمون فنسب فعل المسلمين للإسلام، وهذا غلط، هذا غلط. أو يعتقد أن حكم غير النبي أيا كان هذا الغير أحسن من حكم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان من المنافقين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا وجدنا عليه أبانا. وذكر الله عن هؤلاء يؤمنون بالجبت والطاغوت، من الطاغوت؟ الذي يحكم بغير ما أنزل الله. ولهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اختلف تشاح مسلم ومنافق، فقال المسلم تعال نتحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما اختصم، وقال المنافق بل نتحاكم إلى اليهود. ليه؟ لعلمه أن اليهود يأخذون الرشوة، فأنزل الله الآيات من سورة النساء ألم ترى. فهذه في حكم غير الله عز وجل الذي يجنح إليه هؤلاء لأنهم يأخذون الرشوة. نأتي للحكم بغير ما أنزل الله المتعلقة بهذا الناقض. الحكم بغير ما أنزل الله الأصل أنه كفر أكبر، هذا الأصل. ودليل هذا الأصل أربع آيات في ثمن واحد في سورة المائدة، والمائدة من آخر ما نزل من القرآن. قال الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا أصل. الآية بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. في الآيتين بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في آخر الربع أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما حكم الجاهلية؟ كل حكم يخالف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، بل كل حكم مبدل منسوخ يسمى حكم جاهلية وإن كان في أصله حكم الله. مثاله ما جاء في التوراة قبل نسخها حكم الله، فإذا نسخت ذهب عنه أنه حكم الله بالنسخ أو بالتبديل كما فعلته أحبار اليهود. وكذلك حكم الله للنصارى قبل أن ينسخ بالإسلام أو قبل أن يبدله الرهبان هذا حكم الله، لكن بعد التبديل وبعد النسخ لم يضحي ولم يصبح بعد ذلك حكم الله. يترتب على هذه المسألة مسألة جليلة الآن هي محل الأخذ والرد والنزاع والشقاق، وهي مسألة حالات الحاكم بغير ما أنزل الله. والحاكم بغير ما أنزل الله له ثلاث أحوال. عرفنا أن أصل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، لكن لا يلزم من ذلك أن الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله أن يكون كافرا كفرا أكبر. إذا عرفت الحالة الثلاث ينحل عندك الإشكال الذي يشبه به ويلبس به الملبسون. الحالة الأولى أن يكون الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا كفرا أكبر، وذكروا له صورا. الأولى أن يعتقد أن حكم غير ما أنزل الله، أن الحكم المغاير لما أنزل الله أفضل من حكم الله وحكم رسوله، هذا كفر أكبر. الحالة الثانية أن يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله مساوي لحكم الله. يقول أنت بخير كيفك، تبي تحكم بالقوانين والعوائد القبلية أو تحكم بشرع الله، أنت في خيار. هذه محاكم الشرع وذي محاكم القانون، أنت بالخيار، لأنه اعتقد أن هذا مساوي لهذا. مجرد اعتقاد المساواة بينهما هذا كفر أكبر. الحالة الثالثة أن يعتقد أن الحكم بما أنزل الله أفضل وأحسن، لكن يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله، يجوز أن يحكم بالقوانين، يجوز أن يحكم بالأعراف والتقاليد والقبيلة المخالفة لما أنزل الله، هذا أيضا كفر أكبر. وهذا الذي يعبر عنه عند العلماء باستحلال الحكم بغير ما أنزل الله، سواء اعتقد أنه أفضل أو مساوي أو جائز. الصورة الرابعة أن يبدل شرع الله بغيره، فيستبدل حكم الله بأن يضع قانونا مخالفا لما أنزل الله ويلزم الناس بالتحاكم إليه. هذا الذي نقل الحافظ بن كثير الإجماع على كفره كما في مسألة اليأسق في تفسير هذه الآيات من سورة المائدة، أن يستبدل يبدل شرع الله بغيره ويلزم الناس بالتحاكم إليه، لأن هذا الفعل لا يدل إلا على مستحل بإلزام الناس وبإبدال شرع الله بغيره. نسبة الإبدال كم هي هذه يقدرها أهل العلم في كل قضية وفي كل زمان وفي كل قطر بحسبه. هذه أربع صور يكون الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا كفرا أكبر. الحالة الثانية أن يكون الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا كفرا أصغر لا يبلغ إلى الكفر الأكبر الذي يخرجه من الملة. قالوا من ترك حكم الله عالما به لحكم غيره، إما شهوة لملك أو لرئاسة أو لجاه أو لمال، قاضي شرعي أعطي رشوة ليغير حكم الله حتى يغاوز ويميل مع المرتشي مع الرائش، ترك حكم الله فحكم بغيره لأجل رشوة لأجل مال أو لأجل أن يطمح في جاه في منصب أو لأجل بقاء ملك، فهذا كفر أصغر لا يبلغ حد الكفر الأكبر. وضحت الصورة هذه. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله فيؤجر ويثاب على حكمه. يمكن هذا يحكم بغير ما أنزل الله فيستحق الثواب على حكمه بغير ما أنزل الله. هذا يا أخواني إذا فهمنا القضية. مثالها حاكم شرعي، إذا قيل الحاكم الشرعي هو القاضي الشرعي، استفرغ وسعه وبذل جهده وتحرى أن يصيب حكم الله في هذه النازلة محل النزاع محل الخصومة، بحث واجتهد واستفرغ الوسع، لما حكم بحكم يخالف حكم الله، فنقول إن حكمه الذي حكم به بعد بذله وسعه واستفراغه جهده وتعبه ليتحرى حكم الله فخالفه، أن هذا الحكم هل هو حكم الله ولا مخالف لحكم الله؟ مخالف لحكم الله، لكن هو في نفسه مأجور مثاب على ذلك لأنه بذل وسعه واجتهد ليصيب حكم الله لكن لم يوفق إليه. وفيه الحديث المخرج في البخاري إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد وهو أجر ماذا؟ الاجتهاد. فيقال هذا الحاكم في هذه القضية المعينة المبذول فيها وسعة اجتهد في حكم الله لكنه لم يصب، نقول حكم بغير ما أنزل الله فيها، لكنه في نفسه مع بذل جهده ووسعه غير مأزور بل هو مأجور لبذل هذا الوسع. وضح لكم هذا يا أخواني؟ إذن ما نسمعه من بعض الناس من إطلاق الحكم أن من حكم بغير ما أنزل الله كافر كفرا أكبر بالكلية غلط. وفي المقابل إطلاق بعض الناس أن الحاكم بغير ما أنزل لا يكفر بالكلية غلط آخر، والتفصيل هو الذي يزيل الإشكال، يزيل الإشكال لأن الاحتمال وارد فينزل لكل حكم مسألة حكمها. من يتولاها كما قلنا سابقا أهل العلم، ما يتولاها كل أحد. يتعلق بهذه المسألة الآن مسألة أخرى يحاول بعض الناس من جهله أو من أثر جماعته وحزبه عليه أن يعطيها بعدا تأصيليا أو بعدا للولاء والبراء، وهي المسألة التي يقال عنها مسألة الحاكمية، مسألة الحاكمية التي هي محل النزاع بين الجماعات والطوائف، وأصلها عقدي بهذا المعنى. الحاكمية ليست توحيدا مستقلا كما يدندن عليه أصحاب الأغراض وبعض الأحزاب، يجعلونها توحيد مستقل، توحيد الحاكمية. هذا جهل بالتوحيد وجهل في توظيف هذه المسألة لأجل غرض لهم، والتوحيد شأنه عظيم في قلوب الناس فيذهب يعلقها به. وإهمال الحاكمية أيضا غلط. ما الحاكمية؟ الحاكمية مبناها إن الحكم إلا لله. الخوارج الأوائل كفروا عليا وعثمان رضي الله عنهما بناء على هذا الفهم الخاطئ الغالط لمسألة إن الحكم إلا لله، كفروهم بهذا المعنى. قالوا علي الناس يدعون لحكم الله ونأباه، إن الحكم إلا لله، لا لك ولا لي معاوية ولا للحكمين، إن الحكم إلا لله. فهي كلمة حق أريد بها كما يقول علي رضي الله عنه إيش أريد بها باطل، فذهبت وجرت مجرى المثل. الحاكمية ترتبط بأي أنواع التوحيد يا أخواني؟ ها؟ الذي يعرف يعطينا يمناه لا عدمناه. الربوبية الألوهية، ها؟ العبادة، اسماء الصفات، اسماء الصفات، ها؟ كله، ها؟ هي. ترتبط هذه المسألة بجميع أنواع التوحيد الثلاثة. كيف ذلك؟ ارتباطها بالربوبية لأن الحكم من أين؟ من أفعال الله جل وعلا. ومرنا في توحيد الربوبية أنه توحيد الله بأفعاله. وترتبط بتوحيد الأسماء والصفات من جهة ماذا؟ أن الله من ما يخبر عن الله به ومن أفعاله أنه المشرع، أنه الحاكم، هذا خبرا لا اسما. وباب الخبر والإطلاق أوسع من باب الوصف والتسمي. وترتبط بتوحيد العبادة من أن التعبد لله بتنفيذ أحكامه، ولهذا في آية سورة يوسف إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فارتبطت بالعبادة لأن العبادة هنا بالتحاكم إلى حكم الله، بأن لا تقدم حكم غيره على حكمه. وكما جاء في قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، مدارها على شرك الطاعة. لما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام وسمعها عدي بن حاتم قال يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله، قال يا عدي، قال لبيك، قال أليسوا يحلون لكم الحرام، يعني الأحبار والرهبان. الأحبار جمع حبر وهم عباء وهم علماء اليهود، والرهبان جمع راهب وهم عباد النصارى. وهذان الأمران وقع في هذه الأمة، اغتر من اغتر من الناس بعبادهم حتى عظموهم ودعوهم وأشركوا بهم مع الله، قل وما أكثره. واغتر من اغتر أيضا ببعض علماء السوء حتى أحل الحرام وحرم الحلال بدعوى أنهم علماء، أنت أعلم من الإمام الفلاني، من الشيخ الفلاني، فوقع هذا الأمر. الحاكمية والحكم مرتبطة بالتوحيد بأنواعه الثلاثة بحسب ما ذكرنا، وليس هو قسيم للأنواع الثلاثة. هذا جهل في التوحيد وجهل في تقسيمه، في أن يجعل نوعا رابعا. وبتأمل هذا التقسيم بجعله قسما رابعا وجدناه لغرض سياسي، وغرض يتعلق ببعض الأحزاب والجماعات ليحققوا من خلاله ومن جرائه مذاهبهم أو مراداتهم. فحزب التحرير مثلا يتخذ من الحاكمية دينا وتوحيدا لا غيره، لا ينظر إلى الربوبية ولا الإلهية ولا الأسماء والصفات. وكذلك جماعة الإخوان المسلمين جعلوا من توحيد الحاكمية إزالة من لا يريدونه من الحكام والولاة، ولهذا تناقضوا، رضوا بالحاكم يأتي عن طريق غير شرعي بدعوى أنها حاكمية، وأخفوا هذا الوصف عمن لا يرضونه من الحكام بدعوى أنه لا يجوز التحكم إلا شرع الله. فالمشكلة في توظيف هذا المعنى لغرض ضيق وغرض خبيث ليعطوه الصبغة الشرعية. والمؤمن مأمور أن يتعبد لله جل وعلا، والحكم بما أنزل الله والحاكمية لدين الله وشرعه مرتبطة بأنواع التوحيد الثلاثة كما سبق. إذن هذا الناقض للأسف يتخذه الخوارج والوعيدية، يسمون في هذا الزمان بالتكفيريين، يتخذونه مطية لتكفير من خالفهم أو تكفير الحكام وزعماء وأمراء وعلماء المسلمين، استجهالا للمسلمين وتنزيلا للواقع على غير منزله الصحيح. وفي المقابل المرجئة يغلطون غلطا فيقابلون وعيد هؤلاء الوعيدية وتكفير هؤلاء التكفيريين بأنهم لا يجعلون الحكم بغير ما أنزل الله محقا للتكفير، كأنهم بهذا يعترضون على حكم الله. في حديث أبي شريح العدوي أنه كان يكنى أبا الحكم فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال يا رسول الله إن قومي كانوا إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فأصلحت بينهم، فقال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا. هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الإصلاح بين الناس. ما أحسن هذا، ما لك من الولد؟ قال لي شريح وفلان وفلان. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. حماية لحمى التوحيد وحماية لحمى أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله. وضح هذا المعنى يا أخواني؟ نعم. ناخذ الشيخ صالح الخامس ونقف عليه. احنا تحت امرك، خلي تامر عليه، احنا ممنونين. وايد الاسئله. طيب انا الضير فيها جهل في التوحيد وابتداع في تقسيم التوحيد بغير اصله. اذا لماذا لا نجعل شرك القبور شركا، التوحيد في الدعاء توحيدا خامسا، والتوحيد في الذبح توحيدا سادسا؟ هذا جهالة في معرفة التوحيد وابتداع في التقسيم. وجعله قسما رابعا كأنه يغاير الأقسام الثلاثة وهو منها كما سبق بيانه، والله أعلم. نعم، لكن هذا أنا لاحظت هذا المعنى إنما جاء ممن لم يدرس التوحيد ولم يعرفه، فأراد أن يبرر لجهله واستجهاله بالتوحيد في مثل هذه التقسيمات التي تدل على أنه ما عرف التوحيد من مصادر، وإنما قسم التوحيد بناء على رأيه ورأي جماعته وحزبه، والله أعلم. يقول صلى الله عليه وسلم يقول لكم حذركم الله عن السؤال الكافي للاختبار من كفر الأصل. لا، ما هو سؤال الاختبار، وإنما سؤاله بشوه ايش عنده، يسأل الكاهن ليرى ما عنده، يقول بشوفه صادق ولا كاذب، أو سؤاله من باب المزح واللعب، أو سؤاله يقول ما أنا مصدقه بس بشوفه يجاوب ولا ما يجاوب، هذا هو الكفر الأصغر. أما سؤاله للاختبار امتحانا له فعلى نوعين، إن كان من أهل الولاية كالأمير أو القاضي أو العالم له ولاية علمية أو ولاية شرعية ويختبره ليعرف أنه كاهن أو غير كاهن فذلك له، وهذا من الوسائل التي يوصل بها إنفاذ الأحكام على أهلها. وأما إن كان ليس من أهل الولاية يقول بشوف فبختبره بشوف، فهذا يدخل في النوع الأول وهو الكفر الأصغر. وضح الفرق بين الأمرين. ها؟ رجل في الحسبة في الشرطة في المباحث يبي يختبره هو كاهن حتى يقبض عليه ولا ما هو كاهن، له ذلك لأن له نوع ولاية. لكن إنسان من عامة الناس راحين يتمشون ولا مسافرين قالوا فلان يعلم با بالغيب يقرأ الفنجال يقرأ الكف، قال خلنا نشوف خلنا نختبره، هذا ليس من باب الاختبار، هذا من ما يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40، ما قال سأله ممتحنا مختبرا أو غير ذلك. وأجزناه لمن له ولاية لأن هذا ينفذ فيه الحكم ليميز بين هذا الكاهن وغير الكاهن. نعم. ما اختبار السؤال صحيح؟ من يصحح العقيدة أو من يكذب الرابعة؟ وشو يقول؟ أولا تعرف ما موجب تكفير الرافضة، الموجب ما هو؟ إن لم يكفر من يسب الصحابة هذا كافر، مع علمه أن سب الصحابة كفر، إذا كان لا يعلم ذلك يعلم ويبين له أن سب الصحابة كفر. إذا كان يعتقد جواز دعاء غير الله أيا كان المدعو حسينا أو عليا أو فاطمة رضي الله عنهم أو عبد القادر أو محي الدين أو بدوي أو حضري أو غيرهم، فهذا لم يكفر الكافر لأن دعاء غير الله شرك، مع علم مع تبين له بأن دعاء غير الله شرك، وهذا أمر من ضروريات معرفة دين الإسلام. كذلك من اعتقد أن المصحف محرف سواء اعتقده رافضي أو غير رافضي، لو اعتقده واحد من من من من السنيين أو من المسلمين أن كلام الله محرف، اعتقاد أن كلام الله محرف كفر لأنه يرد على الله بقوله إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فهنا يكفر بذلك. إذن هذا الموجب، هذا الموجب لهذا الأمر. القبوري يطلق على من؟ على من دعا المقبور وعبد المقبور أو صرف للمقبور حق الله بالعبادة بأي أنواعها، ويطلق المقبور القبوري على من عظم القبور تعظيما بدعيا لا يوصلها إلى حد الشرك، كلا يبني عليها الأبنية يفخمها يبني عليها القباب يوقد عليها الشموع والسرج يصبغها بالألوان ويخلقها يعظمها بالطيب، هذا يقال له قبوري من هذه الجهة. لكن الحكم يختلف باختلاف الفعل، فقد يكون قبوري مشرك وقد يكون القبوري دون الشرك واقع في مطلق البدعة. إذن عدم التكفير يكون لأمرين مجمل ومعين. المجمل إذا اعتقد هؤلاء الفئة أن الصحابة كفار، أو اعتقدت هذه الفئة أن القرآن محرفا، أو اعتقدت هذه الفئة أن دعاء غير الله يجوز بدعوى الوسيلة، فهذا كفر أكبر. ومن لم يكفر هذا مع علم يكون مثله. واضح هذا يا أخواني؟ واعتقاد أنها بدعة في غير ذلك في ما جاءت الشريعة بأنها بدعة، كمن يعتقد فضل علي على عثمان أو على الشيخين هذه بدعة ما توصل حد الكفر، فيا بد أن ينطبق الوصف الصحيح على الجنس الصحيح. ولهذا قلنا من كفرهم الله ورسوله وصفا، ومن كفرهم الله ورسوله جنسا، ومن كفرهم الله ورسوله عينا.